هي الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب إلى السماء ثم اللقطع فلينظر هل يصيبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها